قلوبه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. الله سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام